بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم واجعلنا هادين مهديين، واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. وبعد، لازلنا في تعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام أحمد أصول السنة. وكما سبق أن ذكرت، هو كتاب صغير الحجم لكنه عظيم القدر، وهو كتاب قد حوى جل مسائل العقيدة التي يجب على المسلم اعتقادها في هذا الدين. وهذا أمر درج عليه أهل العلم في بيان عقيدة السلف وما يجب على المسلم من الاعتقاد، فمنهم من يجمل ومنهم من يفصل. وهذا الكتاب من ضمن الكتب المجملة والمختصرة في هذا الباب، وإن كان حوى شيئا كثيرا من مسائل العقيدة. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الاثنين 29 من شهر جماد الأولى لعام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في سياق كلامه عن القدر والأحاديث النبوية: ومثل الأحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. الإمام أحمد هنا يكمل الكلام عما يجب على المسلم تجاه أمور الدين كلها، وخاصة مسائل العقيدة، وما لو كان الشيء لم يبلغه عقله. يقول: فإن الواجب على المسلم التسليم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ومثل أحاديث الرؤية كلها، يعني الأحاديث التي ورد فيها أن المؤمنين سيرون الله عز وجل يوم القيامة. وهذه مسألة سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى، وإن كان الإمام أحمد هنا يمثل لها، فهي مثلها، مثل القدر، مثل الكلام، مثل سائر مسائل العقيدة، أن الإنسان يتوقف فيها عند النص، لا يجوز له أن يتعداه ولا يجوز له أن يعرضه على عقله أو قياس. يقول: ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. يعني نبت، نفرت، يعني كما الإنسان يستمع إلى شيء لأول مرة، وإذا خالف يعني ما كان مستقرا في نفسه أو ما كان يراه من تصور أو اعتقاد أو مصلحة أو ما إلى ذلك، فإنه ينفر منه. فهذه الحالة التي ذكرها الإمام أحمد هذه تقع لكثير من أهل الباطل أو ممن لم يألف الشيء، وممن ذكر الله تبارك وتعالى عنهم ذلك، ذكر ذلك الله تبارك وتعالى عن المشركين، فقال تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بمعنى أنهم لإلفهم عبادة الأصنام، ولإلفهم أنه ليس معبودا واحدا يعبد، إنما معبود في السماء وقد يكون 10 أو 20 أو 100 على الأرض، فاستنكروا كما قال الله تبارك وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله وحده والتبجيل والتعظيم والألوهية والعبودية لله وحده، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وصارت قلوبهم منكرة إلى هذا. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكرت الآلهة الأخرى، إذا هم يستبشرون، يعني يفرحون ويسرون لهذا الأمر. فهذا في الحقيقة لأن الناس يألفون هذه الأمور، فإذا ألفوها، إذا جاءهم شيء على خلاف ما ألفوه، قد يقع منهم هذا الاشمئزاز. وهذا يقع لبعض أهل البدع، فإنهم إذا سمعوا أمرا يخالف ما تعودوه من بدعة كما ورد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كيف أنتم إذا فشت فيكم البدع يربو فيها يهرم عليها الكبير ويربو فيها الصغير، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، إذا غيرت البدعة قالوا غيرت السنة. فهذه هذا الإلف في الحقيقة ليس إلفا صحيحا، بل هو إلف باطل، بل يجب أن تدور مع الشرع أينما دار. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وسمع رجل من الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار لا يزال يلقى فيها حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن. فانتفض الرجل لما سمع هذا الكلام، لأن هذا من أحاديث الصفات، وكأنه يستعظم أن يكون لله قدما، أو يستعظم أن يكون لله أن الله موصوف بالقدم. هذا الذي قال هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن نتلقى الدين عنه عليه الصلاة والسلام، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفتري على الله، كما قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما يقول حقا وينطق صدقا عليه الصلاة والسلام. فهذا لما سمع هذا الحديث نفر، فقال ابن عباس رضي الله عنه ما فرق هؤلاء، يعني ما الذي يجعلهم يخافون أو يجعلهم ينفرون من هذا، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني إذا جاءهم الأمر الذي لا يعرفونه ولم يسبق لهم يضطربون. هذا في الحقيقة أمر ليس من صفة المسلم، لأن صفة المسلم كما سيأتي كلام الإمام أحمد عليه الإيمان والتسليم. وهذا الذي ذكرت لكم عن أهل البدع هذا أمر دارج عليه كثير من الناس، فكثير من الناس الآن، بعض الناس الآن إذا ذكرت لهم أمور الشرع من ناحية بعض المحرمات التي يعني لم يألفوها في حياتهم، أو يرون أن مجال الحرية متسع ليتسع لأن يكون الإنسان حرا في تصرفه، أو كما يقول بعض الناس الآن ولاية المرأة، ليس يعني يشككون في ولاية الرجل على المرأة وما إلى ذلك، هذا في الحقيقة كله من الباطل، لأنه إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والشرع عن الله عز وجل وجب التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب التسليم. ومما يذكر في هذا قصة عن عمرو بن عبيد، وكان من القدرية ومن منكري القدر، فلما سمع حديث الصادق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في مثل ذلك علقة، ثم يكون في مثل ذلك مضغة، ثم يأتيه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يقول هذا عمرو بن عبيد لأن عقله قد تثخن وقد فسد بالرأي وبالنظر المخالف للشرع، يقول لو سمعت الشعبي يقول هذا الحديث لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا الحديث لما قبل لرددته، ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا الحديث لما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث لما لرددته، ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت على غير هذا أخذت علينا الميثاق. سبحان الله، أنت يعني بعقلك وبمداركك تكون أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي أنا، هو عليه الصلاة والسلام أخشانا لله وأعظمنا تعظيما لله وإجلالا لله، فضلا عن أن يفتري على الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا هذا إلينا، فكيف يرد هذا بمثل هذه الآراء؟ الله تبارك وتعالى قدر الأقدار، ولكنه مع تقديره للأقدار غيبها عنك، فليس لك سبيل إلى الاطلاع عليها بحال من الأحوال، لا يمكن أن تطلع عليها إلا أن يعلمك الله تبارك وتعالى، إلا أن يعلمك الله عز وجل. فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فلا يمكن أن تطلع على الغيب، ولا يمكن أن تطلع على قدرك بحال من الأحوال، إنما تعرف القدر متى؟ إذا وقع. إذا لم يقع لا تعلمه، وإذا كان لم يأتي وقته لا يمكن أن تعلمه، وكلنا يدرك ذلك من نفسه. إذن الأمر الشرعي اتجه إليك قبل القدر، فعليك أن تطيع الأمر، ثم القدر لا تنظر إليه، لا تنظر إليه، عليك أن تؤمن به، عليك أن تؤمن به وتستفيد من هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، تستفيد منه في حياتك، لأنه إذا كانت الأمور بيد الله فالله تبارك وتعالى لو كنت في مثلا تجارتك خاسرا قادر سبحانه وتعالى على أن ينجح تجارتك، قادر على أن يصحح عملك، قادر على أن يأخذ بيدك، قادر على أن يهديك، قادر على أن يشفي مريضك. فليست الأمور منوطة بأسبابها 100%، إنما الأسباب نعم يؤخذ بالأسباب لأنها وسائل لتحصيل المقاصد والمسببات، ولكن القدر دعه في مكانه وتعلمه بعد وقوعه وعليك الإيمان به، لكن أنت تعلم تعمل ما هو في منفعتك. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا عمرو بن عبيد لما تعامل مع الموضوع بعقله استنكر مثل هذا، والحق أن نصوص الشرع ليس لأحد أن يستنكرها، إذا ثبتت عن الله عز وجل فليس أمامك إلا الإيمان والتسليم. نعم، اقرأ كلام الإمام أحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث والمأثورات عن الثقات. بس هذا هو الموقف الذي يجب أن نقفه في أمور الدين كلها، في أمور الدين كلها يجب أن نقف هذا الموقف، وهو الإيمان بكل ما صح عن بما جاء عن الله عز وجل وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن شهادة محمد رسول الله أن تشهد أن محمد رسول الله يعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه شهادة أن محمد رسول الله. أما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا ثم قلنا لا، هذا في هذا الزمان لا يمشي، كما يقوله نسأل الله العافية كثير من المفتونين إذا جاءهم شرع من شرع الله عز وجل أو شرع رسوله صلى الله عليه وسلم كتحريم الربا أو تحريم الاختلاط أو تحريم التبرج والسفور أو ما إلى ذلك، يقول لا هذا لا يصلح لزماننا. كيف لا يصلح لزمانك؟ أوليس الذي كما قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الله تبارك وتعالى خلقه وما يصلحهم وما ينفعهم؟ وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى في كل ما أمر وفي كل ما شرع وفي كل ما قرر من الدين. فليس أمامك في الحقيقة إلا التسليم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهو أن ترضى بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس بن عبد المطلب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ذاق طعم الإيمان، لن تذوق طعم الإيمان حتى يكون هذا حالك. إذا جاءك الأمر من الله قلت سمعا وطاعة، لأن الإسلام لا يقوم كما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لابد، وإلا ما الفائدة أن لدينا كتاب أنزله الله وأمرنا باتباعه وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغه، وكان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض يهدينا بالقرآن ويهدينا بسنن القرآن ويهدينا بسنن الوحي سبحانه عليه الصلاة والسلام، ما فائدة ذلك إذا كنا سنعرض ذلك على عقولنا ووجدنا أن الله تبارك وتعالى أمرنا أمرا عاما: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يذكر أننا علينا أن نناقش في هذه الأشياء، إنما الواجب التسليم. لهذا يقول الزهري رحمه الله لما قال له رجل حديث ليس منا من لطم الخدود، وحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ماذا يعني؟ فأطرق رحمه الله تعالى ساعة ثم رفع رأسه فقال: من الله العلم، يعني العلم يأتينا من الله، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية، آمنا أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق وتجنبنا هذا الفعل. فليس لنا أن نقول كلاما يبطل دلالة النص، إنما الواجب الالتزام والتسليم، لأن الله علم رسوله والرسول عليه الصلاة والسلام بلغنا، ونحن علينا أمام هذا الأمر التسليم. لهذا يقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فليس أمامك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا لتغنم من وراء ذلك، لتغنم من وراء ذلك ما كتب الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من الفوز والفلح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. نعم. الإمام أحمد هنا رحمه الله بعد أن بين ما يتعلق بالتسليم للنصوص قال: لا يجادل ولا يخاصم ولا يناظر. لا يخاصم الناس ولا يجادلهم ولا يناظرهم، وهذه المعاني الثلاثة وهذه الأمور الثلاثة هي بمعنى واحد، أنك لا تجادل في دين الله، لا تجادل في دين الله. وقد سبق أن بينا من قبل أن الجدال على نوعين: جدال محمود في نصرة الحق والدعوة إليه بشروطه التي حددها الله عز وجل، وجدال مذموم، وجدال مذموم وهو نصرة الباطل والدعوة إليه ورد الحق. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فلا يجوز أن تجادل في الحق. لماذا؟ لأن المجادلة في الحق في الحقيقة تفتح الباب، للمجادلة في الحق تفتح أبوابا من الشر على المتكلم وعلى السامع وعلى المجادل أيضا. فلذلك الواجب التسليم للنص، فإذا ظهر النص واتضحت الدلالة فلا تجادل في هذا، بل أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم واترك المجادل، لأن بعض المجادلين إنما يجادلونك تعنتا، إنما يجادلونك تعنتا، لأن الحق ظاهر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يأتيك واحد يجادلك قال: إذا كان نراه عيانا معنى ذلك أنه جسم، والجسم محدود، والمحدود هذه صفات المخلوقين. ومن هذا الكلام يعطيك يعني كلاما بعضه تفهمه وبعضه لا تفهمه. يعني أنا أترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لتنميقك الكلام وتزويقك الألفاظ؟ لا يمكن ذلك، بل يجب علي التسليم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلامه صريحا واضحا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر عيانا، وفي رواية عيانا، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحدث ضيم من بعضكم على بعض في رؤيته لعظمته وجلاله ووضوحه وظهوره جل وعلا. فإذا كان قال ذلك رسول صلى الله عليه وسلم، من أتقى من أعلم، من أتقى من أعلم، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى وأعلم وأعظم تعظيما لربه تبارك وتعالى مني ومنك ومن كل مجادل في هذا. فلذلك إذا كان الحق واضحا فلك أن تترك الجدال، إذا كان أو يجب عليك أن تترك الجدال، خاصة إذا علمت أن الذي أمامك متعنت، وإن كنت داعية للحق. وهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن ترك الجدال يعني طريقة من الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ففي آيات عديدة الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوقف عن الجدال. لهذا يقول الله، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمله. يعني توقف عن الجدال، توقف ماذا؟ عن الجدال. ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. يعني تتوقف عن جدالهم وتتركهم ولا تحرص عليهم. لماذا؟ لأن معنى ذلك أنهم لم يقبلوا الحق تعنتا، وهذا كثير في بني آدم نسأل الله العافية، أنهم لا يقبلون الحق تعنتا ليس جهلا. الجهل دواؤه العلم، وإذا جاءك الكلام من الله عز وجل ومن رسوله فهذا هو العلم. ولكن بعض الناس يأتيه العلم ولكن لا يريد إلا ما يوافق هواه نسأل الله العافية. نعم. قال الإمام أحمد: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. يعني أن هذا بقية كلامه وموقفه رحمه الله تعالى من مسألة الخصام المخاصمة والمجادلة والمناظرة، ويقول إن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن يعني الثابتة مكروه ومنهي عنه. يعني لا يجوز أن تجادل الناس، إنما عليك أن تبين السنة وتدعو إليها. وإذا جاءك متعنت ومجادل فهذا لا تجادله، أن تبين السنة ثم دعه، لأن هدايته ليست عليك، هدايته ليست إليك، إنما هدايته إلى الله عز وجل. فأنت تبين السنة ثم تترك الإنسان إلى ما يعني أراد الله تبارك وتعالى به. وهذا منهج ذكره الإمام أحمد هنا، وليس يعني ذلك ترك الجدال عموما. لماذا؟ لأن الجدال في الحق والدعوة إلى الحق هذه جائزة، والله عز وجل قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذكرنا عندكم في دروس ماضية مجادلات كثيرة جدا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم، بين شعيب عليه الصلاة والسلام وأمته وعاد وثمود وقومه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه، وكذلك الصحابة تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في القدر، كما ورد في حديث عمران أنه أن النبي صلى الله عليه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما نعمل، أمر فرغ منه أم مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فرغ منه. فقال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أنا أتنف العمل أم أمر قد فرغ منه؟ قال: أمر قد فرغ منه. فقال أمر قد فرغ منه، ولكن اعملوا فلن تبلغوا ذلك إلا بالعمل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا نجتهد. معنى ذلك أنه إذا كان القدر بالعمل، إذا كان الوصول للقدر بالعمل، علينا أن نجتهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. أما المجادلة فالإنسان يترك المجادلة. لماذا؟ لأنها تغر الصدور وتفسد على الإنسان، وقد يغلبك المحاج ثم يصرفك عن دينك، ثم يصرفك عن دينك، كما قال الإمام مالك لما جاءه رجل قال: أخاصمك؟ قال: فإن غلبتني قال: تتبعني. قال: وإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: وإن جاء آخر أجدل منا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: أراك أيها الرجل تنتقل في كل يوم إلى دين، كل يوم لك دين جديد، لأنه إذا كان كل من جادلك اتبعته معنى ذلك أنت تركت ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول: القرآن ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك هذه المسألة، هذه مسألة جديدة ابتدأ بها الإمام أحمد هنا، وهي تتعلق بالقرآن، وأن القرآن كلام الله يقول وليس بمخلوق، يعني كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، لأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى فهو صفة من صفاته. فلهذا إذا حلف الإنسان بالقرآن فإنه يجوز، لأنه حلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني ورد في الحديث أن الإنسان يقول أعوذ بكلمات الله التامات أن من المعوذات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله هي كلامه، معنى ذلك أنت تعوذ بصفة من صفات الله عز وجل، والعوذ بصفة من صفات الله أو بالله عز وجل كل ذلك جائز. فإذا القرآن كلام الله وليس بمخلوق، يعني ليس القرآن كلام مخلوق كما هو كلامنا، لأن كلامنا مخلوقة، لأن كلامنا مخلوق، وكما أن ذواتنا مخلوقة فكلامنا مخلوق، لكن الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق ولا شيء من صفاته مخلوق. ولهذا يقول الإمام أحمد ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن يعني لا يجب عن أن يقول كلام الله القرآن كلام الله ليس بمخلوق، يعني يكون جاد في هذا، لأن الناس قبل قد يواربون الكلام، يقول القرآن كلام الله ثم لا يقول مخلوق ولا ليس بمخلوق، يواري أو يوارب أو يجبن، يقول لا يجبن. فإنك كلام الله ليس ببائن منه، يعني الكلام صفة من صفاته ليس مخلوقا خارجا عنه، وليس منه يعني ليس من صفات الله عز وجل شيء مخلوق، ليس من صفات الله عز وجل شيء مخلوق، بل الله تبارك وتعالى هو الخالق. وإذا قلنا الله فهذا هو الله بصفاته التي سنشير إلى بعضها الآن في هذا الكلام. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله يعود إلى مسألة عظيمة، وهي مسألة صفات الله عز وجل ومسألة الكلام ومسألة القرآن، ثلاثة مسائل تدخل في هذه المسألة. المسألة الأولى صفات الله تبارك وتعالى، لا شك أن كل موجود، هذه قاعدة عامة، كل موجود لا بد أن يكون له صفة، والذي ليس موجودا هذا الذي لا صفة له، أو الشيء الغير موجود هذا الذي لا صفة له، أما كل شيء موجود فهو موصوف بصفات. والله تبارك وتعالى أعظم موجود، الله أكبر من كل شيء، فإذا هو أعظم موجود سبحانه وتعالى، وهو موصوف بصفات الجلال والكمال. وإذا قلنا إن القرآن والدين والشرع إنما نزل لتعريفنا بالله عز وجل لكنا مصيبين. يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. انظر، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل ليس له حاجة إلى الخلق، فلم يخلقهم لينفعوه، ولم يخلقهم ليعطوه، ولم يخلقهم ليتقوى بهم من ضعف، حاشاه سبحانه وتعالى، إنما خلقهم لأمر أراده، وهو كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحتى يعبد لا بد أن يعرفه عابده، لا بد أن يعرفه، فتكرم تبارك وتعالى علينا فعرفنا بنفسه. فنحن نتقلب في علوم غاية في الجلال والكمال والجمال من ناحية معرفة الله عز وجل، بل إنك إذا قرأت هذا الكتاب العظيم ستجد أنه جل ما فيه من العلوم هو وصف الله تبارك وتعالى والتعريف به جل وعلا. إذا قرأت الفاتحة، انظر الفاتحة لوحدها نصفين كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما هو في الحديث القدسي، إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا النصف. فنصف الفاتحة في التعريف بالله عز وجل، ولا تكاد تمر بآية إلا وفيها عزيز حكيم عليم خبير ذي القوة المؤمن المهيمن ونحو ذلك من الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه. فإذا القرآن الكريم كنز لا ينضب في التعريف بالله تبارك وتعالى والتعريف بصفات الله عز وجل. ولكن هناك إشكالات وقعت من المسلمين للأسف وليست في الدين، وقعت من المسلمين وليست في الدين، فأخذوا يلبسون على المسلمين في مسألة الصفات، فبعضهم ينكر كذا وبعضهم ينكر كذا وبعضهم يزعم أن الأمر كذا وهكذا. لهذا السلف كانوا حريصين على ضبط هذا الباب، فضبطوا باب الأسماء والصفات ضبطا قويا بحيث أنك إذا مرت بك الصفة تعرف كيف تتعامل معها. فحددوا لذلك ثلاث قواعد لإثبات صفات الله عز وجل، ثلاث قواعد لن تجد غيرها، وإذا طبقتها تراك سلمت من شر عظيم وقع فيه أمة كثيرة للأسف من المسلمين. القاعدة الأولى: الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل نفيا وإثباتا. الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل نفيا وإثباتا، فما أثبته الله لنفسه من الصفات تثبته ولا تتحرج في ذلك. أأنت أعلم أم الله؟ الله أعلم، فبالتالي إذا كان الله أعلم فعليك أن تأخذ منه العلم، فهو المعلم سبحانه وتعالى. الملائكة والملائكة قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وهم الملائكة، فكيف بنا نحن البشر؟ كيف بنا نحن البشر؟ إذن القاعدة الأولى أنه إذا جاءت الصفة في كلام الله عز وجل أو جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، آمنا بالله وصدقنا واستفد من هذه الصفة. فإذا قال الله تبارك وتعالى عن نفسه إنه غفور، استفد من هذه الصفة. وإذا قال إنه لطيف، استفد من هذه الصفة. وإذا قال إنه كريم، استفد من هذه الصفة. وإذا قال إنه يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، استفد من هذه الصفة. وإذا قال إنه يضع قدمه في النار حتى ينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن، استفد من هذه الصفة. وإذا قال إنه ينزل في آخر الليل، استفد من هذه الصفة. لماذا علمنا إياها؟ لماذا؟ حتى نستفيد منها. وإلا هناك صفات لله عز وجل كثيرة لا نعلمها. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء يوم القيامة يأتي إلى العرش فيسجد، فيفتح الله عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعلمها من قبل، أو لم يفتح علي بها من قبل، فأحمده بها، فيسمح له الله تبارك وتعالى بالشفاعة. فإذن هذه الصفات إنما علمنا الله تبارك وتعالى بها لنستفيد منها. لهذا يعني من مثلا الصفات قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. كل اسم من أسماء الله هذه 99 هو في الحقيقة فيه صفة، هو يدل على صفة. فكل اسم من أسماء الله يدل على الصفة. فإذا نحن أمامنا هذا الباب باب واسع، والأدلة على هذا كثيرة. كل ما جاء فيه الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فهو داخل في هذا، فهو دليل لذلك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. هذا الواجب على المسلم اتباع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذه النصوص كلها تضبط لك أنك إذا جاءتك الصفة من صفات الله عز وجل من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم تأخذها وأنت مرتاح جدا، تثبتها لله عز وجل وأنت مرتاح. وهذا من أعظم التعبد لله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم التعبد لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يحب المدح ويحب الثناء، يحب المدح ويحب الثناء. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، لا أحد أحب إليه المدح من الله. لهذا خلق الجنة، يعني قال: امدحوني واثنوا علي واعبدوني ولكم الجنة. أوليس هذه الحقيقة؟ هذه هي الحقيقة. نحن لا نفعل شيئا لله، لا نعطيه، لا نرزقه، لا نعينه، لا نساعده، إنما فقط نعبده، وفائدة هذه العبادة لنا، ولكنه يحب ذلك سبحانه وتعالى. فيحب المؤمنين ويحب المطهرين ويحب المتقين ويحب الصالحين ويحب المصلحين، فالله تبارك وتعالى يحب ذلك. فإذا نحن من خلال هذه الصفات نثني على الله تبارك وتعالى ونستفيد منها. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق. نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق. فهناك صفات يوصف الله تبارك وتعالى بها، مثلا العلم، الإنسان يعلم وعليم كما قال الله تعالى بشرناه بغلام عليم. الحلم، القوة، صفات كثيرة موصوف بها الإنسان. لكن هل كون الله عز وجل موصوفا بهذه الصفة يماثل الإنسان؟ حاشا، حاشا وكلا، بل الله تبارك وتعالى موصوف بصفة لا تشبه صفة المخلوق، لا تشبه صفة المخلوق. فله تبارك وتعالى صفاته التي تليق به، فله صفاته التي تليق به، وللإنسان صفاته التي تليق به. وهذا أمر موجود في حياة الناس، فالإنسان مثلا موصوف بصفات، والحيوانات موصوفة بنفس الصفات. لكن هل صفة الإنسان مثل صفة الحيوان؟ لا، كل إنسان صفته تليق به. فإذا الخالق تبارك وتعالى صفاته تليق به، فلا يحدث علينا أي حرج من كون الله عز وجل موصوف باليد ونحن موصوفون باليد. فالله عز وجل قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيأتيك واحد يقول يد، الله لا يوصف باليد، لأن الإنسان موصوف باليد، سبحان الله. إذن الله عز وجل لا يوصف بالحياة لأن الإنسان حي. هل يمكن أن نقول هذا؟ الله عز وجل لا يوصف بأنه موجود لأن الإنسان موجود. لا يوصف الله تبارك وتعالى بالعلم لأن الإنسان لديه علم، لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان. والحقيقة أن الواجب على الإنسان إثبات صفات الله عز وجل نفيا وإثباتا، الثابت يثبته والمنفي ينفيه، بدون أن يكون هناك تشبيه بين الخالق والمخلوق، ينفي التشبيه. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. والله عز وجل يقول عن نفسه وهو السميع البصير. هل سمع الإنسان مثل سمع الخالق؟ لا، الله يسمع كل شيء ويرى كل شيء، ولا يغيب عن سمعه ولا بصره ولا علمه شيء، لا يغيب مهما كان. فإذا الله تبارك وتعالى موصوف بصفة لا تشبه صفة المخلوق. فإذا أثبتت لله تبارك وتعالى الصفة قابلها بنفي التشبيه. يقول الله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ليس هناك كفء ولا مماثل ولا مناظر ولا مشابه لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: هل تعلم له سميا؟ يعني مسامي ومشابه؟ لا. أو اسما اسمه الله، كل ذلك يأتي على هذا المعنى، لا يوجد. فإذا نحن في صفات الله تبارك وتعالى نثبت وننفي، كما قال الله تعالى كما نقول لا إله إلا الله ننفي الألوهية ثم نثبتها لله عز وجل. هنا ننفي التشبيه ونثبت الصفات لله تبارك وتعالى بكيفية لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. لأن هناك من الناس كما قلت من غلا في هذا الباب، فزعم أنه ينزه الله تبارك وتعالى، فقال: لا، أنا لا أثبت الصفات لأن في ذلك تشبيه. أنت أعلم أم الله؟ الله تبارك وتعالى أعلم. والله عز وجل قد ذكر الصفات ونفى التشبيه، والمؤمنون كلهم، ما من مسلم في الحقيقة لا عالم ولا غير عالم، تسأله حين نقول الله تبارك وتعالى سميع بصير يعني مثل سمعي وبصري، لو قلت له إنه مثل سمعي وبصري لنفر منك نفورا شديدا. لماذا؟ لأن هذه صفة الخالق وهذه صفة المخلوق، ونحن نرى ما أمامنا ولكن ما خلفنا لا نراه، وما وراء الجدران لا نراه، وما بعد عنا ما نراه، ولكن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء. وإنما الواجب على الإنسان المسلم التوسط في ذلك، وعدم الغلو لا في الإثبات ولا في التنزيه، بل يكون وسطا بين الإثبات وبين بين في الإثبات وفي التنزيه. القاعدة الثالثة: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري جل وعلا. فإذا قلنا إن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفات وأنه سبحانه وتعالى ننفي عنه التشبيه، فيه بقية نقطة واحدة، وهي أنه لا يمكن أن نعلم كيف صفات الله، لا يمكن أن نعلم كيف صفات الله، لأننا نعرف أن الله تبارك وتعالى ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلثي الليل الآخر أو في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، ينزل سبحانه وتعالى. لكن كيف ينزل؟ ما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، نعلم أنه استوى على العرش، لكن كيف استوى لا نعلم. فإذا هناك حدود لعلمنا، فنثبت ما أثبت وننفي التشبيه ونقطع بأننا لا نعرف الكيفية، لأن الكيفية أمر مجهول لم نخبر به. نحن لا نعرف كيف أرواحنا، كلنا نعرف كيف ذواتنا، ونعرف مكونات جسم الإنسان من لحم ودم وعصب وعظم وما إلى ذلك، لكن الروح من يعطينا كيف الروح؟ ما مكوناتها؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يعطينا. فإذا كانت الروح لا تستطيع أن تعطينا مكوناتها وهي مخلوقة وهي فيك وفي كل واحد منا، فكيف تريد أن تعرف كيفية الخالق؟ لا يمكن أن تعرف كيفية الخالق. لهذا يقول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، يعني لا يمكن أن تحيط علما بالله. تعرف صفته نعم، لكن لا يمكن أن تحيط به علما. حين يقول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل تستطيع أن تتخيل ذلك؟ لا تستطيع، ولا يمكن أن تعرف كيفية هذا. الأرض لا يمكن أن تحيط بها يعني تخيلا، لا تستطيع. إذا كانوا يقولون إن الأرض 510 مليون كيلو متر مربع، هل تستطيع بعقلك أن تحيط بها؟ تتخيل الكرة التي يصنعونها، لكن لا تستطيع أن تتخيل سعة الأرض بحال من الأحوال. الله عز وجل يقول الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، ويقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هل يمكن أن تتخيل ذلك؟ لا تستطيع أن تتخيل ذلك، والله سيتفجر دماغك لو أردت أن تتخيل ذلك، سيتفجر دماغك ثم لن تصل إلى شيء. فلهذا هذه القاعدة قاعدة واضحة وظاهرة ومهمة جدا، أننا نؤمن بالصفات وننفي التشبيه وننفي معرفة الكيفية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نحن نراه سبحانه وتعالى يوم القيامة أو سنراه يوم القيامة، لكن لا نحيط به بصرا لعظمته وجلاله. فهذا الأمر مسألة الكيفية مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تبقي حدود علمنا في حدود ما أخبرنا الله، ولا نفتري على الله عز وجل، لأن كل من ادعى الكيفية افترى، كل من ادعى الكيفية افترى. لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا بالكيفية، فإذا لا يمكن أن نتحدث في الكيفية. وعلى هذا جاء أهل العلم، كلام أهل العلم، ومشهورة قصة الإمام مالك رحمه الله أن رجلا جاءه وهو في الحلقة فقال يا إمام الرحمن، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فأطرق قليلا ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه، فأخرجوه من الحلقة. فذهبت هذه الكلمة قاعدة عند أهل السنة، الاستواء معناه معلوم وهو العلو والرفعة، وكيف استوى مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي نأخذ منه العلم لم يخبرنا لا بالكيفية، ولم يخبرنا عليه الصلاة والسلام سواء كانت بكيفية الصفة ولا بحدودها. فلذلك كل من زعم أنه يتكلم في الكيفية فهو كاذب، فهو ماذا؟ كاذب. وهذا منهج السلف. يقول الإمام أحمد رحمه الله يضحك الله، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا حديث صحيح، فالإمام أحمد يقول يضحك الله ولا نعلم كيف يضحك، وليس ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فنحن نثبته كما قاله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول نعم يضحك، إذا تقول يضحك يعني أنه يقهقه وتطلع أسنانه، ما هذا الكلام؟ هذا يعني من العبث في الحقيقة، من العبث في الكلام عن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يتكلم عنه هكذا. نحن حدودنا في كل ديننا الحدود الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك فنقول نحن نعم يضحك الله تبارك، كيف يضحك لا نعلم. وفي الحديث الذي آخر من يخرج من النار أن الله تبارك وتعالى يعدد له ما سيعطيه، فيقول هذا الذي خرج من النار آخر من خرج، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين، لأنه لما جاء إلى الجنة وجدها ممتلئة، وجدها ممتلئة، فقال يا رب الجنة ممتلئة، قال يكفيك أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها، أعطيك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة، قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين لما قال له الرجل ذلك، قال لست أستهزئ بك وإنما أنا على ما أشاء قدير. فإذا الأمور تثبت كما جاء في النص ونتوقف، تثبت كما جاء في النص، مثلها مثل أمور أخرى كثيرة نحن نثبتها كما جاء النص. الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا نحن نثبت الفرائض كما أثبتها الله عز وجل، لا نتفلسف كما الذي يتفلسفون الرجال والنساء سواسية ويقول تساوي بين المرأة وبين الرجل والمرأة، لا، نحن عندنا شرع الله تبارك وتعالى هو العليم، ولستم أنتم الذين يعلمون، أنتم أعلم أم الله. فإذا هذا هو الحد. ويقول الإمام أحمد أيضا المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه. ليس لك أن تقول قدم الله تبارك وتعالى مثل قدم المخلوق أبدا، ولا تشبه ولا تؤشر. لماذا؟ لأن هذا تشبيه كله لا يجوز. ويقول نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله تشبيه، ليس في هذا تشبيه. ويقول الأوزاعي سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث يعني التي فيها الصفات فقال أمروها على ما جاءت، يعني تثبت الحديث كما جاء وتضع عليه عنوان بما جاء، لا تضع عنوانا من عندك. فإذا جاء الحديث فيه إثبات صفة اليد قل إثبات صفة اليد لله عز وجل، إذا جاء الحديث فيه إثبات صفة الأصابع قل أثبت صفة الأصابع لله عز وجل، إذا جاء الحديث فيه إثبات صفة الكلام قل إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لا تتعدى ذلك ولا تزيد من عندك شيئا، لأنك لن تزيد شيئا إلا وأنت مفتري، لأنك لا يمكن أن تعيد ذلك إلى الله تبارك وتعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القواعد التي ذكرت لكم قد تتابع عليها أهل الإسلام وأثبتوا بها صفة الله عز وجل، وميزوا بها منهج أهل السنة من أهل البدعة. فأهل البدع لديهم مناهج أخرى، منهم من ينفي الصفات، ومنهم من ينفي بعضها، ومنهم من يشبه، كل ذلك ليس منهجا لأهل السنة. منهج أهل السنة هو ما ذكرت لكم، وهو الدوران إذا صح التعبير، أو المكوث مع الكتاب والسنة، فأينما مشى الكتاب والسنة نمشي، وأي مكان يتوقف فيه نتوقف. وكما قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا نتوقف، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.